بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين القائد المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى له، أصدرت دار فورمات للنشر في ناهوتكا بروسيا مؤخرا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، فلنناضل بقوة من أجل الانتصار النهائي رافعين راية سونغون عاليا. هذا وبمناسبة ذكرى 5 لتعيين القائد المحترم قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، نشر الموقع الإنترنتي الروسي أمور بريس قبل أيام نصا كاملا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد لنسرع ببناء الوطن الغني والقوي تجسيدا لروح كيم جونغ إيل الوطنية.